وكيوت اللي شفتها من هي تموت. زينة يهب اللعب يا موت تدي العقل، كل شي من غير ثقيلة وما طيرة، الضحكة ما تفارقهاش تحسدوها علاش علاش. مولا تشعر بين وقعد يا بالعقل، الشهبة موت كام وسلامة مسلام، الوقفة ملكية وبين عربية، وراها إينيك فوتوجينيك. شحال حليلة شحال زوينة مسكينة متابعها العين، كملها بالصبر والناس فيها تهدروا ياما. شحال حليلة شحال زوينة مسكينة متابعها العين، ما عندهاش الزهر تهدروا يا الله. وي وي وي زرقة العينين كاريزما والزينة، من عندي عشرة على عشرة يا زينة البشرة. بيلا وقرطاسة هي عودة وفراسة، ها وشحال مقبولة يوم ماشي مهبولة. ما عندهاش صحابات وغير الكذابات، وراها صاروخ واللي شاف يدوخ يدوخ. كملها بالشخصية غلبتكم بالنية، الشهبة موت كام وتلمم تلمم. مشي يا سلام